أعيننا، نسألك يا الله أن تجيرنا من النار، اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم بارك لنا في أموالنا وأولادنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم بارك في أعمالنا وأعمارنا يا ربنا ويا خالقنا ويا مولانا، إن لم تتب علينا فمن يتب علينا يا رحمن. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم إن ظلمهم قد طال، اللهم إن ظلمهم قد طال، فأرنا فيهم عجائب قدرتك، فأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين يا رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الله أكبر.